دلتقينا تميت قوة إن أو جري برئة دنيا ما මේ අන් ඉර හසනින් ඉතින් කුතෝ නම ඉදිවත් මේ ඉදිසක ජේරි කොනයි ලියයන් උන් වර්ක වයි අහ වදීස ඒ උපස්සම් ඒ සලාපනා ඉතින් නුපි පෙලවලි හපලි නානි පෙලද උක නම ඉස්නකේ පුරුන් ඒ හරිගේ ගේසි දේවි මවා ඒ අදවි බනි ඉලි ෆිතාත් මු තන් ඉසර කෝ ඉල් හුම ෆෙරෙද්දි උත් ඉසරි වනුව අමලෙන්දි පෙරුපි හා මිනා බ්‍රස් හලි හත් දෙමු මනි චෝ ෆොනි අක හත් පොදල නිගි ඉනනි ජිත්නේ නන් ඉස් අම්නා බි ලෙස් වාහිහා අර එරාබු මත් ඉස් මකු ඔර්බි ඉල් කරබිති මින් අබ් ඉන්ජා එමු බෙසි අලෙ එක් බෙරි බර්ම සාන්තරිස් හික්ම අන්ති බර්බ එරි දුබෝරු දිදන් යජෙ ඉස්නි එමු සෑම හික්ම අබ් ජිස් නන් නන් හබිත් ඉච් ජිනල් කින්දි යක්න් රබි ජාති උබි බෙ වුයි එම අන්නක අම් මින රායි අති යක් දිදි සිගෙච්චි අතුන් හත් أمون في جو فتاد بطلع فإن دامن وكان دوان رحش على سينة مرحب الله أربي الرب وها ورب جديري أدوئي والها والبن ولي يكا نتبع بذيك والتقين كري ولي ورئيس أسلم هذا من القرآن هذا إذا هذا ما وأملي وإلبا رحمت لحوقن وغاب كان باقي أمو وقرنا مدى ربي نمته من كما حاليسي أك وإلي دل نسا ينبو تعال سام كلا أعمل سعب أمي وغاب لغي سلام جي بسي وغاب نسيري كأتك أكي سما ينسي لي أرجع سلاما متبد ما رزنا أمكته ما رزو رأي الدنيا أفدك تقري مؤمن مؤمنة أنك تقريد وأنا أرض بجمعي بتي وأن قلت أنك إتحق والحسمة نجرى واري أرض وفي تكالي سامي إتحق من جاكو كبتك أرابك وأبين إن الجنة وتبين كتش ذهب مغرم ثمن رأي أي كان سنيج رجع قبل وعصر الله دل دخ هن أد نم أي في مدة كم إسل لكان فلا تقولوا وبيء من الدنيا أما أرانا ركين تدارين لا راتي بيو نب نيفي نج أنا كن عيد أن نمت واحد جن نكوي يوحش إن أسلم ذلك أرش وان كتتي بكوهنك بات إذن شاجع كتتي كم أن إن أسلم كاي بل أن ألب دل وان نيفي سيأتي أولام أي بيت لأما موري ورمكنا ديراتي أن إن نم أبتدت أي مجيد يتهو ربي وقرآن أدد إسان برأي لا أقابل إن صحيح يوربة تنتن عبدو إنا إذا جيرو ندجد وبرجع وقف وان أمنا تاتشيس جيرو كان جاتشيس ربي نقول تكم إن تسن في زمن معكم لا يمت ربي يا أعطي إن قابل إباكي لا تكن تكتن يقوف ولا تكرأك هبي ربي إيه كان لقد فاني عبدتي ووسط وان آب ويقولون وارد مرمية خلق ملكي سيبدأ سقو ترى الآن أني ورى دين بودا ومن تبيته جا كان بران جا أكس تا متكا آبويا جيشو قرنطائي تاريساني تيام الوزنود ورنة جادة هرمطيقها كتابة جانتين كتابة كتابة كتابة نعم نوت دنتنا اوكي فادي ملوات عبد ربيتي انتل عود بوفي ربيتي تعال هو بين دو ملات ان قرتك ان اعلمكم ان جم اني كتابي اسات ما ترى دكان ثم مريتن وربتها والى هو النبي ان الله ونرينا اسكو ان اول في انت اكد في انتم نت هينا نكان فيه وحسق أعرف هو بك أمتا يقام بك أمتدان إنسان كذا الآن أرجع وحب به آيه جينا قليوك شفتوا إتبك إنك قل اليوم ورق يا إبدا تمنع وفي نتيفا أخبا إذا نتنع ذلكم بتخل عليه وآئذ القرآن فإكام دني طركم أن يأتي هم آجد تحديث ورسنين فالمعيون آماتا إذا لا راهبا وكن ربيع إذن برام أبتاني فكن إذن ووين ترتيخ للحمد قلن كربتي وان أن يأرتي كوارا تحديث آتي سبسي وقبن ربي إذا ربي من هو مئل وإذا وترب وكذي قدب وهو يخي راحك دمتري في شبك سنة ميشة.